بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أينما كنتم طابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى حلقة من برنامج الرسم الذي يعنى برسم المصحف. يقدم هذه الحلقات فضيلة الشيخ للشيخ أحمد، وأسعد بصحبتكم في مونتاجها وإخراجها محمد عبد الله والعبد الوهاب، وفي الجانب الفني التقي والمحمودي. متابعة مريحة. الحمد لله أهل الفضل والإحسان، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، أكرمنا برسالة خاتم الرسل وخير ولد عدنان، القائل لا تكتبوا عني غير القرآن، محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأعيان الذين قيضهم الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن، فحافظوا عليه بما أوتوا من دراية وتوفيق وعرفان، وسوف تظل بصماتهم بإذن الله ماثلة للعيان، ناطقة بأوضح برهان، شاهدة بفضلهم في كل زمان ومكان. فسبحان من أمدهم بالتوفيق والتأييد وسخرهم لخدمة كتابه المجيد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما بعد، فإن موضوعنا بإذن الله هو رسم القرآن الكريم، دراسة رسم القرآن الكريم، وسوف تنطلق هذه الدراسة بإذن الله من موروث أسلافنا المغاربة، وخاصة موروث الشناقطة رحمهم الله سبحانه وتعالى، مثل منظومة محتوى الجامع رسم الصحابة وضبط التابع للشيخ طالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الجكني رحمه الله، وغيره من العلماء الشناغطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لخدمة القرآن الكريم وتركوا أثرا بارزا في رسم القرآن الكريم وضبطه. ولا بد قبل الدخول إلى هذا الميدان الشريف المتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، لا بد من تعريفات ومسائل ضرورية لطالب العلم والمستمع الكريم. فنبدأ أولا بالتعريف الرسم العثماني. يقول ابن منظور: الرسم معناه الأثر، ورسم على كذا إذا كتب أو خط، وهذا المعنى ينطبق على مرسوم خط المصحف الكريم، فهو أثر من آثار الصحابة رضي الله عنهم وخط وكتابة. ومن هنا صحت تسمية رسم المصحف برسم القرآن الكريم. وقد قسم العلماء الخط إلى ثلاثة أقسام: الخط القياسي، والخط العروضي، والخط المصحفي. فالخط القياسي هو الذي نسميه الإملاء العربية، هو تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه. فإذا أردنا أن نكتب حاشا لله نكتب حاشا لله، إذا أردنا أن نكتب قال أو قيل أو يقول نأتي بنفس الحروف التي تؤدي هذا المعنى بدون نقص ولا زيادة. والخط القياسي أو الرسم الإملائي الإملائي العربي قابل للتغيير والتطوير، وقد وضع قواعده علماء العراق، علماء المدينتين البصرة والكوفة في صدر الإسلام. أما الخط العروضي فهو المستخدم في تقطيع أبيات الشعر، ويكتبون فيه التنوين بحرف النون ويكتبون فيه المشددة بحرفين. وأما الخط المصحفي أو الرسم المصحفي أو الهجاء، هجاء المصحف أو رسم المصحف، فهو علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانية للخط القياسي. وقد نسب إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه لأنه صاحب المبادرة العظيمة لتوحيد المصحف، ليس لأنه هو الذي كتب المصاحف لا، ولكن لأنه قام بهذه المبادرة التي لا يقوم بها إلا رجل دولة يريد أن يسد باب الفتنة والخلاف عن المسلمين، وبالتالي لصق به هذا الاسم فيقولون الرسم العثماني. أما هذا الرسم المصحفي فيختلف عن الرسم القياسي لأنه لم تراع فيه الموافقة التامة لللفظ المنطوق به، وذلك لحكم جليلة وعلل بارزة علمية، لأن رسم المصحف أراد الصحابة منه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكتبون القرآن الكريم، أرادوا منه أن يحتمل أكثر من صورة منطوقة، فالكلمة الواحدة تقرأ مرات ومرات، وبالتالي كتبوه على هيئة معجزة ليحتمل أوجه القراءات المختلفة. وربما عدل الصحابة الكاتبون رضي الله عنهم في رسم المصحف عن الأصل إلى الفرع ليدل الفرع على الأصل. ومثال ذلك أنهم كتبوا الصراط والمسيطرون وبسطة، كتبوها بالصاد وزادكم في الخلق بسطة أم هم المسيطرون اهدنا الصراط المستقيم، كتبوا هذه الكلمات بالصاد بدل السين الأصلية، فالأصل اللغوي هو السين، ولكنهم عدلوا عن الأصل المعروف إلى الفرع لأن السين والصاد حرفان متقاربان ينوب أحدهما عن الآخر، ولو رسموا هذه الكلمات بالسين لاختفت قراءات موجودة وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصاد وكذلك الإشمام، ولذلك لجأوا إلى الفرع ليدل الفرع على الأصل. وبما أن رسم المصحف توقيفي بمعنى لا يقبل التطوير ولا التعديل، فقد قال العلماء فيه إنه سنة متبعة فلا يقاس ولا يقاس عليه، مع أن أكثره موافق لقواعد الرسم القياسي. وبما أن الرسم المصحفي نوعان، فقد هيأ الصحابة رضوان الله عليهم رسم المصحف هيئوه ليحتمل أوجه القراءات، هذا من جهة، وفي بعض كثير من الكلمات والآيات، وهناك كلمات وآيات لا يمكن أن يحتملها اللفظ المكتوب الواحد الرسم الواحد، ولم يريدوا أن يكتبوها على الهامش ولا على الحاشية، فوزعوا هذه الكلمات في المصاحف. من ذلك قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، كتبت في بعض المصاحف وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فحذف هذه الواو وإثباتها في بعض المصاحف، حذفت في بعض المصاحف وإثبتت في بعض المصاحف. قال الإمام السخاوي عند قول الشاطبي وقالوا بحذف الواو قبل يرى، يعني وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بيونس، فحذف هذه الواو وإثباتها ليس من قبل الكاتب، وإنما إثباتها وحذفها قراءتان منزلتان ولم يمكن إثباتهما في مصحف واحد، فجعلت الواو في مصحف ثابتة كما أنزلت وفي مصحف محذوفة كما أنزلت. وكذلك قوله سبحانه وتعالى تجري من تحتها الأنهار، الحرف الأخير بالتوبة، كتب في المصحف المكي تجري من تحتها الأنهار، وكتب في غيره من المصاحف تجري تحتها الأنهار، وكذلك هو الغني الحميد في الحديد كتبت هو الغني الحميد في بعض المصاحف، وكتبت في بعض المصاحف الغني الحميد، وكل ذلك قرآن متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحتمله اللفظ الواحد، ولذلك وزعوه بطريقة ذكية موثقة ومعجزة. ويشتمل الرسم على هذه المسائل، فهو إما أن يكون بالحذف والزيادة، يحذف الألف مثلا من الكلمة، أو يزاد الألف، أو تزاد الياء، أو يزاد الواو في كلمة ولا يقرأ في اللفظ، أو يكون كلمة مقطوعة أو موصولة، أو تكون الكلمة بقراءات فرسمت على إحدى هذه القراءات. ولذلك فالرسم يشتمل على هذه القواعد، رسم المصحف يشتمل في ست قواعد، وهي الحذف والزيادة والهمز والإبدال والوصل والفصل وما فيه قراءتان فيكتب بإحداهما. وإلى هذا أشار الشيخ محمد العاقب بن ميابة رحمه الله بقوله الرسم في ست قواعد استقل حذف زيادة وهمز وبدل وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. فحذف الإشارة مثلا فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي، الألف مع اللام محذوف، فإذا حذفناه صحت قراءته الأخرى قراءة سبعية، فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كما يقرأه الإمام حفص العصم والله يعصمك من الناس. وكذلك أسارى كتبت أسرى، قرأها بعض الناس أسرى وقرأها بعض الناس أسارى، تفادوهم قرأت تفدوهم وقرأت تفادوهم. وكذلك حذف الاختصار وحذف الاقتصار كل ذلك سوف نمر عليه في موضوعه إن شاء الله تعالى. وموضوع الرسم ألفاظ القرآن الكريم من حيث كتابتها متصلة أو منفصلة أو زائدة أو ناقصة أو مبدلة، وفائدته حفظ قلم الكاتب من الخطأ واللحن في الكتابة، لا سيما إذا كان المرسوم كلام الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام السيوطي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد إليه كتاب من أبي موسى الأشعري واليه على البصرة، فأرسل إليه عمر، رد عليه عمر أن اضرب كاتبك سوطا فإنه لحن في كتابة كذا. ولهذا كان أكثر الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يخالفون رسم المصحف في كل ما كتبوه ولو لم يكن قرآنا ولا حديثا، ويكرهون خلافه ويقولون لا نخالف الإمام، أي المصحف العثماني. وقد كانوا يسمونه الإمام من حيث وجوب اتباعه رسما وكتابة. ينظر في ذلك كتاب إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام للعلامة الشيخ محمد حي الله بن ميابة الجكني رحمه الله. ويكفي دليلا على أهمية الرسم أنه ظل حارسا للقرآن الكريم من أصحاب الأهواء، فأي قراءة لا يحتملها الرسم العثماني تحقيقا أو تقديرا فهي شاذة لا تجوز القراءة بها ولا تحتفظ بكامل ركنيتها القرآنية. كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فلا بد من موافقة المصحف العثماني. ولذلك لما وحد عثمان رضي الله عنه هو وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم المصحف وجعلوه مصحفا موحدا، أخذ المصاحف كلها، وقد كانت في أيدي رجال أكفاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرقها أو حرقها، وبقي المصحف الموحد هو المتداول عند الناس. أرسل إلى الأقطار، كل بلد مثل مكة أو البصرة أو الكوفة أو الشام، أرسل إليه مصحفا مع معلم من الصحابة يعلمهم. فالرسم حارس أمين أمام أصحاب الأهواء والأغراض، حارس للقرآن الكريم. أضف إلى ذلك أن الجاهل للرسم لا تتسنى له القراءة الصحيحة لأي نص، مع ما يترتب على ذلك من سوء الفهم وإزهاق المعاني والدلالات. قال الشيخ المختار بن باب الحاج في كتابه الإملاء: هذا وإن الرسم من أهم ما احتاج علمه مريد العلم، جاهله لا يحسن القراءة ويفسد المرسوم لو براءة. وبراءة في هي الرسالة كما جاء في أوجه تفسير قوله تعالى: براءة من الله ورسوله. انظر كتاب الإملاء. وقد سجل العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي رحمه الله في نوازله أن جاهل الرسم لا يجوز أن يتولى منصب تعليم القرآن الكريم إلا إذا لم يوجد العالم بأحكام الرسم، فيكون تكليف الجاهل به من باب ارتكاب أخف الضررين. وإلى هذا أشار العلامة محمد العاقب بن ميابة رحمه الله في نظمه للنوازل العلوي فقال: وغير محسن لرسم المصحف بمنصب التعليم غير متحف، أي لا يتحف ولا يكرم. فالجاهل للرسم لا يتحف أي لا يكرم بتعليم القرآن الكريم ما دام جاهلا للرسم. وغير محسن لرسم المصحف بمنصب التعليم غير متحف، وحيث لا يوجد من يحسن خف تعليم غيره ارتكابا للأخف. فإذا لم يوجد العالم بالرسم ارتكبنا أخف الضررين ونصبنا الجاهل الحافظ للقرآن والجاهل للرسم، نصبناه معلما لكن تنصيبا موقتا حتى يوجد العالم للرسم. ومن الخطأ الفادح أن يكتب معلم القرآن الكريم الجاهل للرسم أن يكتب القرآن لتلامذته معتمدا على نفسه دون أن يستند إلى المصحف. وقد رأيت شيخنا العلامة محمد سالم بن أحمد فال بن آد رحمه الله ينهى النساء عن الكتابة للأطفال بدون الاعتماد على المصحف ويشدد في ذلك. فتشديده في ذلك ينطلق من أن هذا العمل يدخل في دائرة المنكرات، فالقرآن الكريم لا يكتب إلا إذا صحت كتابته رسما، يكتبه العالم بالرسم عن ظهر قلب، ويكتبه الجاهل للرسم بالاستعانة بالمصحف. وينظر إيقاظ الأعلام وكذلك نوازل العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم لذلك. وهنا يمكن بعد هذا التعريف والتنصيص على فائدة رسم القرآن الكريم يمكن أن نتكلم عن حركة التأليف في الرسم، فنقول: لم يحظى كتاب عبر التاريخ البشري بمثل ما حظي به كتاب الله عز وجل من الرعاية والاهتمام والعناية رسما وضبطا وأداء وفهما واستنباطا، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم الأسوة المثلى في ذلك. ثم اتجهت عناية السلف من علماء الأمة من البدايات إلى متابعة رسم المصاحف رواية قبل عصر التدوين والتأليف، وكتابة بعد في مباحث متفرقة في كتب القراءات تارة، وفي كتب مفردة في عصور لاحقة جمعت شتات هذا العلم وتتبعت مسائله وقضايا. ينظر في ذلك مقدمة مختصر التبيين تحقيق الدكتور أحمد معمر شرشال، جمعوا شتات هذا العلم وتتبعوا مسائله وقضاياه، فأسسوا المرجع الذي يرجع إليه، وبنوا الأساس الذي يعول عليه، ثم جاء تلامذتهم فطالعوا الروافد واستخلصوا الفوائد وشيدوا القواعد، واستغنى الغائب عنهم بالشاهد، ونحن بإذن الله على آثارهم سائرون، وعلى ملتهم إن شاء الله مهتدون. ومن خير المؤلفين في هذا المجال ممن كتب الله لأعمالهم البقاء الإمام محمد مكي بن أبي طالب، متوفى سنة 37 و400 هجرية، والإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الأندلسي الداني حافظ المغرب، المتوفى 44 و400 هجرية، فقد ألف تآليفه المفيدة مثل المقنع في رسم مصاحف الأمصار، وكتاب المحكم في الضبط والنقط. قال اللبيب في شرحه للعقيلة: رأيت لأبي عمرو الداني 120 تأليفا، منها 11 في الرسم. قال: وسمعت من يوثق به من أصحابنا أن له 130 تأليفا في علوم القرآن الكريم من قراءات ورسم وضبط وتفسير. لذلك يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسي الفاسي الشريش الخراز منوها بعمل الداني وأبي داود وأثرهما في خدمة رسم القرآن الكريم، يقول في كتابه مولد ظمآن: ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتبا، أجلها فاعلم كتاب المقنعي فقد أتى فيه بنص مقنعي. والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلة، وذكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا. ثم جاء بعد الإمام الداني تلميذه أبو داود سليمان بن نجاح الأموي الأندلسي، متوفى سنة 96 و400 هجرية، فألف كتبا مفيدة، وزاد على شيخه الداني زيادات في الرسم عمل بها في المشرق والمغرب، ومن كتبه مختصر التبيين لهجاء التنزيل، وقد طبع أخيرا بالمملكة العربية السعودية في 5 أجزاء بإشراف الدكتور أحمد معمر شرشال، وهو من بين المراجع الجيدة التي لا يمكن الاستغناء عنها. ثم جاء الإمام الشاطبي رحمه الله المتوفى 90 و500 هجرية، فنظم كتاب الإمام الداني المقنع في قصيدته الرائعة التي سماها عقيلة أتراب القصائد، وشرحها علماء من بينهم الإمام علم الدين السخاوي المتوفى سنة 43 و600 بكتابه، شرحها بكتابه الوسيلة إلى كشف العقيلة. ثم جاء محمد بن محمد الأموي الأندلسي الفاسي الشهير بالخراز، متوفى سنة 818 هجرية، فألف منظومته مورد الظمآن مركزا على رسم قراءة الإمام نافع، ذاكرا الخلاف بين أبي داود وشيخه الداني. وقد تنافس في شرح مورد الظمآن علماء من بينهم الشيخ أحمد المارغني التونسي والإمام عبد الواحد بن عاشر المغربي وغيرهما. وتعتبر مؤلفات الخراز التي من بينها مورد الظمآن من أهم أعمال المتأخرين ومن خير مراجع الرسم. هذا بالنسبة للمغاربة. أما على مستوى بلادنا فقد ألف علماؤنا تآليف كثيرة ومفيدة، وسوف نتعرض لها بإذن الله فيما تبقى من الوقت. فنقول: أما على مستوى بلادنا الشنقيطية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فقد اشتهر علماء ألفوا في هذا الفن، من بينهم العلامة صاحب التآليف محمد سعيد اليداري المتوفى سنة 66 و100 هجرية، فقد ألف نظما في حذف الألف الضعيف توجد منه نسخ مرقونة في مكتبات الآن. العلامة سيد المختار بن الطالب علي الجكاني الملقب هاهي المتوفى سنة 95 و100 ألف هجرية، وتوجد كتبه في الخزانة العامة برباط المملكة المغربية. ثم العلامة الشيخ أحمد بن محمد الحاجي متوفى سنة 51 و200 ألف، ويسمى كتابه الجوهر المنظم. ثم بعد ذلك العلامة القاري الزاهد طالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الجكني قد ألف كتابه المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع، وشرحه بكتابه الإيضاح الساطع، وهو مطبوع الطبعة الثانية وموجود في المكتبات. ثم بعد ذلك جاء الشيخ محمد حيد بن سيدي عبد الرحمن المسومي المتوفى سنة 36 و300 ألف، ألف تآليف في الرسم، تداول الناس منها حملته التي تناهز 90 بيتا. ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن أبي بكر المسومي وقد اشتهرت حملته واستفاد منها أبناء المسلمين وقد ناهزت 100 بيت. ثم جاء الشيخ محمد العاقب بن مياب الجكي رحمه الله فألف كتابه كشف العمى والرين لناظري مصحف ذي النورين، وشرحه بكتابه رشف اللماء على كشف العمى، وقد طبع وهو موجود. ثم بعد ذلك جاء العلامة اللوذعي الأديب الشيخ محمد الحسن بن الإمام جكني رحمه الله، توفي سنة 73 و300 ألف لهجرة، وقد ألف في الرسم والضبط. ثم جاء العلامة محمد عبد الودود بن عبد الملك معروف بعبد الودود بن حماه لبيري المتوفى سنة 97 و300 ألف، وقد ألف كتبا نفيسة في الرسم منها الرقوم في علم الرسوم وهو ألفية شاملة، والمصفى في الذي من الرسم يخفى. ثم جاء العلامة الجليل محمد شيخنا بن باه بن محمد الأمين اللمتوني متوفى في شهر أبريل سنة 2005، وقد أنجز بعض المنظومات في قواعد الرسم وغيره. وقبل ذلك جاء الأستاذ الجليل الشيخ الدنبجة بن معاوية التندغي المتوفى سنة 1415 هجرية، وسمى كتابه المقرب المبثوث في المرسوم والمضبوط. ثم جاء الشيخ العارف الأديب الداعية قراي والأحمد يورا رحمه الله الديماني، وقد ألف كذلك في الرسم. ثم بعد ذلك شيخ القراء بموريتانيا الشيخ محمد المصطفى والمحمد البشير المعروف بلقبه صداف، فقد ألف في الخلاف بين المشارقة والمغاربة في الرسم. ولم يخل زمن في القديم والحديث من علماء موريتانيين يؤلفون في موضوع من مواضع الرسم أو يشرحون متنا من المتون، مما يدل على العناية الفائقة التي ورثوها عن أسلافهم المغاربة. فهذه العناية ورثها الشناقطة عن أسلافهم المغاربة. فابن خلدون في مقدمته أدى شهادته عن المغاربة حيث يقول: وأما إقامتهم لمراسيم الشريعة وأخذهم الملة ونصرهم الدين، فقد نقل عنهم من اتخاذ المعلمين لكتاب الله لصبيانهم، والاستفتاء في فروض أعيانهم، واقتفاء الأئمة للصلوات في بواديهم، وتدارس القرآن بين أحيائهم، وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم، وصاغيتهم إلى أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في آثارهم، ما يدل على رسوخ إيمانهم وصحة معتقداتهم ومتين ديانتهم التي كانت ملاكا لملكهم ومقادا إلى سلطانهم وعزهم. فهو هنا يربط الملك والعزة والسلطان، يربطه بالعلم لا سيما إذا كان علوم القرآن الكريم. والحقيقة أن اهتمام المغاربة بالقرآن الكريم ليس غريبا، فقد تأثروا واقتدوا بالإمام نافع الذي اختاروا قراءته وتوجهوا وجهته، وهو فارس الميدان والمشار إليه بالبنان. قال اللبيب: فلم تؤخذ حقيقة الرسم إلا عن الإمام نافع، وعنه أخذ الغازي بن قيس الأندلسي المتوفى سنة 99 و100 هجرية، وعطاء بن يسار وحكم الناقد. وقد اهتم المغاربة بتتبع قضايا الرسم والضبط على مذهب نافع وعنوبه عناية خاصة، حتى برز فيهم أئمة أفذاذ كأبي عمرو الداني وسليمان بن نجاح، وجاء بعدهم أبو عبد الله الخراز، وقد أضحى هؤلاء عمدة أهل القرآن الكريم في المشرق والمغرب. تتجسد هذه الحقيقة في تقارير اللجان المشرفة على طباعة المصاحف في المشرق أو المغرب، حين تنص هذه اللجان آخر المصحف على أن مرجعية المصحف في الرسم والضبط ترتكز على ما رواه الداني وأبو داود حسب ما نص عليه الإمام الخرازي مولد الظمآن، وأحيانا ينصون على تقديم أبي داود عند الخلاف بينهم وبين الداني. وقد نال الشناقطة من هذا حظا، فقد جاء في آخر مصحف المدينة المنورة برواية ورش أنهم اعتمدوا من بين أصول المصحف على رسم الإمام الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين بن أحمد فال الجكني رحمه الله. هذه عناية أسلافنا المغاربة بالقرآن الكريم. وإذا قلنا المغاربة فمعناه هذه الدول الآن التي تشكل دول المغرب العربي، بالإضافة إلى الأندلسيين، حضارة الأندلس القديمة، ثم من لف المغاربة من دول إفريقيا الذين تتلمذوا على المغاربة وأخذوا مناهجهم في القراءة وكذلك عنو عنايتهم بعلوم القرآن الكريم. هذه بإذن الله فوائد وإشارات نريد منها أن يستقبل طالب القرآن الكريم والمستمع إلى هذه القناة المباركة للقرآن الكريم في بلادنا أن يتهيئ بثقة تامة بأنه إنما هذه بضاعته ردت إليه، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فنحن أهل القرآن الكريم ونحن أدرى الناس بعلوم القرآن الكريم، فلا بد أن نسترجع ميراثنا من هذه المادة العظيمة المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وعلمنا ما جهلنا، وزدنا علما. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا، وألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج الرسم مع فضيلة الشيخ للشيخ أحمد، وإلى حلقة أخرى تقبلوا تحياتي في المونتاج والإخراج محمد عبد الله والعبد الوهاب، وفي الجانب الفني التقي المحمودي. متابعة مريحة لمختلف برامج إذاعة القرآن الكريم.